ومعالم السنن على سنن أبي داود الخطابي وتهذيب السنن لابن القيم وشرح سنن أبي داود بالرسلان وعون المحبوب وشمس الحق العظيم البابي تعليقات السندي والسيوطي على سنن النسائي وعاروة الأحوذي ابن العربي تحفة الأحوذي المبارك توري حاشية السندي على ابن ماجه والتمهيد والاستذكار على الموطن مع ابن البر والمنطقة للباجي وغيرها كثير كتب كثيرة جدا. نعم بارك الله. ثم الجهالة وسبوها أن الراوي قد تكفو نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به الغار وسنه فيها الموضح قول الموضح شد يعني نعم شد يعني لا لا يقول حافظ رحمه الله تعالى ثم جهاله وسببها أن الراوي قد تكثر معوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح أو الموضح لا بأس. تقدم الحديث عن الجهالة وحكم رواية المجهول بأقسامه. ذكر الحافظ هنا سبب الجهالة وهو أمران، أحدهما كثرة معوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو نسب أو حرفة فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. وقد تقدم شيء من ذلك في مبحث تدليس الشيوخ، ومن أمثلة ذلك ما يفعله الخطيب البغدادي في تنويع الشيخ الواحد، حيث يقول مرة أخبرني الحسن بن محمد الخلال، ومرة أخبرني الحسن بن أبي طالب، ومرة أخبرني أبو محمد الخلال، وجميع واحد. وقال مرة أنا أبو القاسم الأزهري، ومرة عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي، ومرة عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصورفي، وجميع واحد. قال السخاوي وهو مكثر في تصانيفه ذلك جدا، قد تقدم التنبيه على ذلك في تدريس الشيوخ أيضا. مثل الحافظ ابن حجر في النزهة لذلك بمحمد بن السائب بن بشير الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، سماه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جمعه واحد. وصنف في ذلك الخطيب البغدادي الحافظ كتاب سماه موضح أوهام الجمع والتفريق. بعض الرواة يختلف فيهم أهل العلم هل هو واحد أو أكثر، فيجعلهم البخاري اثنين مثلا وأبو حاتم يجزم بأنهم واحد، والعكس قد يجعل البخاري الاثنين واحد والواحد اثنين وأبو حاتم كذلك. كيف نميز هؤلاء الرواة هل هم بالفعل اثنين أو هم واحد، مرة ذكر بلقبه مرة ذكر بنسبه؟ هذا يفيدنا فيه كثيرا الموضح، موضح أوهام الجمع والتفريق للإمام الخطيب البغدادي. وفيها أيضا لابن أبي حاتم بيان خطأ البخاري في تاريخه يفيد كثيرا في هذا الباب. فصنف في ذلك الخطيب البغدادي هذا الكتاب سماه موضح أوهام الجمع والتفريق، ذكر فيه الرواة الذين يظن فيهم أنهم عدد وهم في الحقيقة واحد، وعكسه وأجاب فيه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. صدر الكتاب بمقدمة على طالب العلم أن يعتني بهذه المقدمة، جاء فيها قول الخطيب ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه أو يقف على مال كتابنا هذا ظنناه يلحق سيء الظن بنا ويرى أن حمدنا للطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا علماء سلفنا، وأن يكون ذلك لماذا؟ لأن الخطيب حينما يتعرض للتصحيح والتصويت لهذه الكلمات إنما يتعقب الكبار، يتعقب البخاري، يتعقب أبو حاتم الرازي، يتعقب الأئمة. يقول ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف على مال كتابنا هذا ضمناه ينشق سيء الظن بنا ويرى أن حمدنا للطعن على من تقدمنا وأظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأن يكون ذلك وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا، وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا. ونحن حال عليهم، لكن معلوم انهم ليسوا بمعصومين. يعني اذا كان في تاريخ البخاري عشرات الالوف من التراجم واخطا في 10 أو 20 أو 100 ترجمه، هذا عد خطا؟ لا، استفدنا من البخاري الشيء الكثير ونبهنا على ما عنده من وهم يسير. ولا يعني هذا اننا نتطاول على البخاري، ومثله اذا تعقب بهذا كلام الشيخ الاسلام وغيره من الائمه، او انتقد حكم في مذهب الامام احمد او مذهب ابي حنيفه او مالك، لا يعني هذا ان نتطاول على الائمه ابدا. يقول: باقتفائنا واضح رسومهم تميزنا، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا. هذا انصاف من الخطيب رحمه الله عليه. ثم ساق بسنده عن ابي عمرو بن العلاء قال: ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال. ثم قال: ولما جعل الله تعالى في الخلق اعلاما ونصب لكل قوم اماما، لزم المهتدين بمبين انوارهم والقائمين بالحق في اقتفاء اثارهم ممن رزق البحث والفهم وانعام النظر في العلم بيان ما اهملوا وتصديد ما اغفلوا، إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخطل، وذلك حق العالم على المتعلم وواجب على التالي للمتقدم. وعسى أن يضح الحبر لنا عند من وقف على كتابنا المصنف في تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قبطانها العلماء من غير أهلها وواردها، فإن قد أوردنا فيه من مناقب البخاري وفضائله ما ينفي عن الظنة في بابه والتهمة في إصلاحنا بعد سقطات كتابه إن شاء الله تعالى. يقول: من أراد أن ينظر إلى منزلة هذا الإمام عندي وأنا أتعقب كلامه، لا يعني أن يتنقصه، من أراد أن ينظر إلى منزلة هذا الإمام عندي أنا فلينظر إلى ترجمة هذا الإمام في تاريخ بغداد الخطيب، ليتبين له أنه لا يتنقص هذا الإمام. أقول: نقلت هذا الكلام استطرادا لما فيه من توجيه وفي ظروف تربوية لطلاب العلم من إمام حافظ كبير يعترف لأهل الفضل بفضلهم. قبل الخطيب صنف أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي كتابا في بيان خطأ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه، وسبق الخطيب في التصنيف لذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد، ثم تلاه أبو عبد الله محمد بن علي السوري وهم شيوخ الخطيب. نعم، صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنوا فيه الوحدان. نعم، هذا الأمر الثاني من أسباب الجهالة وهي جهالة العلم. من الأمر الأول خلناه فيما مضى في جهالة الذات، وهذا المراد به جهالة العين، حيث قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان. ومؤمن الراوي قد يكون مقل من الرواية أو من التحديث، فلا يكثر الآخرون عنه والرواة. قال قاري في شرحه: فيصير مجهول الذات، فيصير مجهول الذات، كذا قال. سبق أن عرفنا فيما تقدم أن هذا النوع يسمى عند أهل العلم مجهول العين، وسيأتي في كلام الحافظ. وسبق أني أطلقت جهالة الذات على المبهم الآتي، ومن كثرت نفوسه بحيث لا يتميز فيحصل الجهل به، ولم تقدم ذكره قريبا. وصنف في هذا النوع الوحدان، وصنف فيه الإمام مسلم بن الحجاج والحسن بن سفيان وأبو فتح الأزدي وغيرهم، وتقدم الكلام في مجهول العين وفي حكم روايته، فلا داعي لإعادة الكلام فيه. نعم، أو لو يسمى اختصارا وفيه مبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بنصر التعبير على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المسطور. نعم، يقول الحافظ: